دراري عايشين معركة الحياة سالفين مع الأيام اللي راها تجري الحياة صعيبة لازم نعيشو عسكر مخلقو صغار مجرد كائن حي ضعيف ياكل يشرب ينعس يضحك يتشبع يبكي يتجع مرة ما نخموش باللي جينها واجهو الحياة فاس فاس ودايما خسر مهما كان الزر معاك حاطة لعبو مع الدنيا وكلها ولعبو كاين اللي تسميك عليه تعطيه الباسو كاين اللي تقابلو باطا باطا ما عمرها تصاحبو حياة صعيبة لازم نعيشوها عسكر بقلب محجر حتى نهاية دايما قريبة لا تعرف ناس تسلم نعاتك يسحب لك عاد ترحمنا عاتي تقصح تسلم لازم نبكيو نتحداك يا الحياة ما عمرك تشوف دموعي مهما خسرتي فيا وجهك سلست عليا الطريق ما عمرك تطفي شموعي عنعيش كثر في نار عسكري حياة صعيبة حياة صعيبة لازم نرسم نكون عسكري نهاية دايما قريبة نهاية دايما قريبة دايما قريبة امراها تجري امراها تجري هو القلب اللي كاري الشحط نهار لنهار يعمر بالهم والسخط لازم نتخيح المشاكل مهنا ملهي فيه يتعجنو شي بشي لكن فلوغو في الطريق الخاوية يمشي انا معاك هنا واقف نتنى تينا شحط وانا لقي بالقلب صمى عن وجهك بيابك بليالك بهمومك وعلى بالي انا اللي خاصة فينا الما من نهروب والعسكري لما تمحقق الهدف ما يهمش من الغلو هكذا نبغي داري في حالي يكونوا الحياة تتقلص تتبدد كيف كيف هي طريق وحدة عيش عسكري بقلب نضيف ونهاية يوم ولا غدا ما عمرك تنسى هذه دنيا ونسينا فيها طيف عيش فيها الماضي وعاد تعيش المستقبل لا ما تبدل فيهم حرف هكذا هي الخاوة سنة الحياة بحر كبير تلك عيات كان هايج ولا راكد لازم نهومو واللي غرق انا نلومو يمكن كلامي عقرو يمكن نسيه مومو حياة مشى دنيا دايما صورة مخرشة حياة صعيبة حياة صعيبة لازم نكون عسكري لازم نكون عسكري نهاية دايما قريبة نهاية دايما قريبة والايام راها تجري ايام راها تجري السعادة نتمنى تجي النهاية يمكن يكون نوع من الاستسلام بالحق ماشي انهزام بعض الساعات نخاف ماشي من النهاية من البداية واش مستعد نقبر حساب الجنة ولا العذاب عيب يا بن عمي وحنا عايشين في وقت كثروا فيه الطرقان وحدة فيهم اللي تصفي لازم نعرف نخسروا في نمشي وبلا ما نعاصروا انا معاك كله مقدر بالحق عندك العقل باش تفكر تميز الخير من الشر ترى فينا وصعيب جنة ولا نار وحنا الحمد لله خلقنا مسلمين الحياة مهما قصحت عارفينها عدالة هذا علاش عمل الوكالة عليا تبكي باللي تقلب الحالة الدنيا بدالة حياة صعيبة حياة صعيبة لازم نكون عسكري لازم نكون نهاية دايما قريبة دايما قريبة نهاية دايما قريبة وليام تجري وليام تجري حياة صعيبة حياة صعيبة لازم نكون عسكري لازم نكون عسكري نهاية دايما قريبة دايما قريبة قريبة وليام تجري خطر دري ديال المكان دري اللي تحق الأنواع وهيب فاب دري رينا ولا ليه في الغربة فلو حماق ميم سين لا ميم عقلوا اسمه